يقول الأخ في بعض الناس إذا رأى إماما يدعو على الكفار أتى إلى شخص لا يدعو على الكفار لأن الذي خلقهم والذي قدر عليهم هذا. وهذا نعم السؤال هذا نعم يطرح الآن كثيرا. طبعا هذا السؤال ما كان واردا في القديم لسلامة الفطر وسلامة الأديان، إنما طرح على السؤال ضعف الأديان وكثرة الخارجين عن شريعة الإسلام. لا أحد أعلم بربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وقد كان الصحابة في قنوتهم يلعنون الكفار كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكان عمر في القنوت حين جعل على الصحابة أبي بن كعب كان يلعن أهل الكتاب والخبر إسناده صحيح، وكان أكابر الصحابة وراءه من المهاجرين والأنصار ولم ينكر ذلك منكر. أما قول بعض الناس يريد بعض الناس إرادة آخر يقول إن سنة الله تقتضي أنه لا يمكن يهلكهم جميعا، فالجواب أن الدعاء على الكل لا يلزم من التحقق الكل لأنه يراد به البعض، كما أنك أيضا تدعو للمسلمين بالهداية وقد دلت السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يهتدوا كلهم. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ لماذا يا مجحف يا مطفف تأخذ بتحريم هذا ولا تأخذ بتحريم هذا؟ لو نسق الله مهدي الناس يقول هذا حلال، مع أن سنة الله تأبى لأن الساعة لا تقوم لعشرة الخلق، تأبى السنة كوني تأبى، لا بد يوجد ناس يموتون على الكفر وهم الغالبية. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل ألف 999 في جهنم، واحد في الجنة فقط، واحد من كل العالمين في الجنة وبقي كلهم في النار، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذا تدعو لهم؟ ولماذا أيضا تقول اللهم قي المسلم عذابك والنبي أعلمنا أن طائفة من المسلمين سيدخلون النار وسيخرجون حمما بعدما امتحشوا، فلماذا هذا حلال والدعاء للكفار يكون حراما؟ فلذلك المنع من هذا لا أصل له. والقضية بأن التعليل تعلل تقول أن الله خلقهم وقدر ذلك عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قبل قليل أنه أعلم الناس بربه وهو الذي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والنبي ما يعلم أن الله خلقهم وأن الله قدر عليهم ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع رقابهم حتى يسلموا، جاءت يتبرى أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنعم الله قدر على الكفر ولكن أمر الله جل وعلا بمجاهدتهم وأمر الله جل وعلا بإدخال في الإسلام. وفي صحيح مسلم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، فإن لم يفعلوا فإن يكون كأعراب المسلمين ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، فإنما جاءوك فأعلمهم أن الله جل وعلا أو أخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وذلك قول جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صاغرون. بالتالي الاعتذار بأن الله خلقهم، نعم الله خلقهم والله جل أمرنا بجهادهم، والله خلقهم ما خلقهم للعبث والكفر، خلقهم ما خلقهم الله للعبث والكفر، الله جل على خلقهم وأمرهم بالاستجابة للتوحيد، وأن من لم يستجب للتوحيد وينقاد لشريعة الله جل وعلا أو يكون داخلا ضمن هيمنة أهل الإسلام بدفع الجزية والصاغر حقير ذليل فإنه يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله. فما دام الدين لله والدين لغير الله فالقتال باق إلى يوم القيامة.